حبشة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن ملحد الإعراب للإمام أبي محمد القاسم الحنبلي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الفاعل إلى البيت العاشر بعد المئة من أبواب متن ملحد الإعراب. قال: وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء، وفي بعض النسخ عقيب فعل سالم البناء، فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل، نحو جرى الماء وجار العامل، وفي بعض النسخ نحو جرى الماء وجار العامل. فذكر هنا أن الفاعل عند النحويين هو كل اسم تقدمه فعل مقر على صيغته. الفعل المقر على صيغته هو الفعل المبني للمعلوم، يقال له فعل مقر على صيغته، أو فعل مبني للمعلوم، أو فعل سالم البناء، أو فعل مبني لما سمي فاعله. هذه أربعة أسماء لشيء واحد. قال: وجعل الفعل حديثا عنه، جعلنا الفعل حديثا عن الاسم، وذلك أن الفعل أسند إلى الاسم في الجملة الفعلية، فيها مسند ومسند إليه، الفعل مسند والفاعل مسند إليه، فإذا أسند الفعل إلى الفاعل فنقول إيه؟ الفعل مسند إلى الاسم الذي هو الفاعل، أو بعبارة أخرى الفعل حديث عن ذلك الاسم، تحدثنا به عن الاسم. سواء فعل على الحقيقة كقولك قام زيد وقعد عمرو، أو فعل مجازا كقولك نبت الزرع واشتد الحر، أو لم يفعل شيئا كقولك ما قام زيد ولا خرج عمرو. يعني الفاعل في اصطلاح النحاة هو سمي فاعلا، فهذا قد يوهم أن الفاعل هو الذي فعل الفعل دائما، ويقول الفاعل قد يكون فعل الفعل حقيقة مثل قام زيد وقعد عمرو، وهنا زيد وعمرو يعني قام بالفعل حقيقة لأنهما يعني عاقلين مكلفين مختارين لهما يعني قدرة على فعل الشيء بأنفسهم. وأما قولك نبت الزرع واشتد الحر، فالزرع فاعل يعني فعل نبت، والحر فاعل اشتد، والزرع والحر يعني ليس لهما يعني اختيار لأن يفعل بنفسيهما، فنسبة الفعل إليهما نسبة مجازية. وفي قولك ما قام زيد ولا خرج عمرو، هنا زيد هو الفاعل لكن فاعل للفعل قام، بس هو في الحقيقة الفعل قام هنا منفي، يعني فهو زيد لم يقم، ولكن هو أي سمي فاعلا للفعل قام المنفي، فهو زيد هنا لم يحدث منه شيء، لم يفعل شيئا، لكنه مجرد أنه أسند إليه الفعل المنفي فسمي فاعلا رغم أنه لم يفعل شيئا. وإنما شرط في الفعل أن يكون مقرا على صيغته، يعني الفعل لابد أن يكون مبنيا للمعلوم، لأن الفعل المبني للمجهول هذا يأتي بعده نائب فاعل، الذي يأتي بعده لا يسمى فاعلا وإنما يسمى نائب فاعل. قال: وهو معنى قولنا في الملحة سالم البناء، اشترط في الفعل الذي بعده فاعل أن يكون هذا الفعل سالم البناء، يعني مبنيا للمعلوم، ليفصل بينه وبين ما لم يسمى فاعله، والذي لم يسمى فاعله هو الفعل المبني للمجهول، واختار المؤلف هنا استعمال مصطلح لم يسمى فاعله، لأن الفعل المبني للمجهول قد يكون فاعله معلوما في حقيقة الأمر ولكنه لم يذكر، مثل قوله تعالى خلق الإنسان، فأحيانا الفاعل لا يذكر لحكمة أو لفائدة بلاغية مع كونه معلوما، فلهذا بعض النحاة لا يستحب استعمال المصطلح المبني للمجهول ويستعمل بدله المبني لما لم يسمى فاعله. قال: وإنما اختير للفاعل الرفع وللمفعول به النصب، لأن الضمة ثقيلة والفتحة خفيفة، والفعل لا يرتفع به إلا فاعل واحد وتنتصب به عدة مفاعيل. يقول يعني لماذا الفاعل مرفوع والمفعول به لماذا هو منصوب؟ فكثيرا ما يغوص المؤلف في بعض التعليلات يعني العقلية، لماذا العرب يعني رفعوا الفاعل، ولماذا نصبوا المفعول، لماذا لم يعكسوا، لماذا لم فيقول لأن الفاعل واحد فقط للفعل، أما المفعولات المنصوبة فهي كثيرة، فيمكن للفعل الواحد أنه يرفع فاعلا وينصب يعني عدة مفاعيل، ويقصد بالمفاعيل هنا يشمل المفعول المطلق والظرفين اللي هما ظرف الزمان وظرف المكان يقال لهما المفعول فيه، والحال يعني عده نوعا من أنواع المفاعيل أنها مما نصب بالفعل يعني، والمفعول له، المفعول له يقال له المفعول لأجله، والمصدر يقال له المفعول المطلق، فهذه كلها أنواع من المفاعيل ينصبها الفعل. فجعل الرفع نعم المستثقل إعراب ما قل اللي هو الفاعل، لأن الفعل يدل له فاعل واحد فقط يرفع، والفتحة المستخفة إعراب ما كثر، الفتح لأنه خفيف فجعل للمفاعيل لأنها كثيرة. ثم ضرب مثالا هنا قال في مثل ضرب زيد عمرا مشدودا يوم الجمعة خلف المسجد تكذيبا له ضربة شديدة. جملة جمعت كل أنواع المنصوبة، فقال يعني ضرب فعل مرفوع، زيد فاعل مرفوع، طيب عمرا نسميه مفعول به، مشدودا حال، يوم الجمعة يوم ظرف زمان والجمعة مضاف إليه، خلف المسجد خلف هذا إيه ظرف مكان والمسجد مضاف إليه، تأديبا له، تأديبا هذا نسميه مفعول لأجله أو مفعول له، يمكن أن نسميه مفعولا له أو مفعول لأجله، يعني ضربه من أجل التأديب يعني، فهنا إيه مفعول لأجله، تأديبا له جار ومجرور، ضربا شديدا، ضربا هذا مفعول مطلق بالفعل إيه ضرب مفعول مطلق، وشديدا يعني نعت لهذا الضرب. فإذا نجد هنا أن الفعل الواحد الذي هو ضرب يعني رفع فاعلا واحدا له مرفوع واحد لكن له منصوبات كثيرة، فلذا اختاروا في الفاعل أن يكون مرفوعا لأن الرفع ثقيل، فاختاروا في القليل والشيء الخفيف يعني في المفعولات لأنها كثيرة. وطبعا الأصل في اللغة يعني أن العرب هكذا تكلمت يعني رفعت هذا ونصبت هذا، المؤلف دائما يحب شوية فلسفة كده لماذا رفع ولماذا نصب. قال ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل فتقول زيد خرج لأنه ينتقل من باب الفاعل إلى باب المبتدأ ويقع اللبس في الكلام، يعني يقول الفاعل لا يمكن أن يتقدم على الفعل، لماذا؟ لأنك لو قدمت الفاعل على الفعل مثلا في عبارة زيد خرج زيد، خرج فعل ماضي وزيد فاعل، طيب لو عكست قلت زيد خرج لا يمكن أن يكون زيد هو الفاعل، وإنما زيد هنا سيصبح مبتدأ، وخرج فعل ماضي فاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، والجملة من الفعل والفاعل تكون خبرا عن المبتدأ. يقول لأنه لو كان يجوز تقديم الفاعل لحصل اللبس، يعني لو كان يجوز تقديم الفاعل لكنت إذا قلت زيد خرج كيف نعرف زيد هذا مبتدأ ولا فاعل مقدم؟ ما هتعرف. فلذلك اختاروا أنه إذا قدمته خلاص تحول إلى مبتدأ، إذا أخرته يصبح فاعل. قال ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة، قال ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة. طيب هنا فالساعة هنا يعني ظرف زمان يعني الرجال ساروا الساعة. طيب يقول اعلم أن فعل الفاعل يوحد إذا إن كان الفاعل مثنى أو مجموعا، يقول إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مثنى أو مجموعا فإن الفعل يوحد، يعني لا يكون فيه علامة تدل على التثنية أو تدل على الجمع إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مثنى أو مجموعا، مثال ذلك جاء الزيدان وجاء القوم، قوم دول إيه؟ جماعة، مش زيدان، اثنان، فتقول جاء زيد، جاء الزيدان، جاء الزيدون، أو جاء القوم. فهنا عندما يكون الفاعل مثنى أو جمعا فإن الفعل يبقى موحدا، يعني ليس فيه علامة تدل على التثنية ولا على الجمع. ولا يجوز أن تقول جاء الزيدان وجاء القوم، لا يجوز أن تقول جاء الزيدان وجاء القوم. جاء بألف التثنية وبعدها الزيدان، وجاءوا فيها واو الجماعة وبعدها القوم الفاعل. قال وقد قيل، هذا في لغة عامة العرب يعني لا يجوز ذلك. قال وقد قيل في لغية ضعيفة، في بعض النسخ في لغة ضعيفة، أكلوني البراغيث، يعني كان قوم من العرب يقولون أكلوني البراغيث، فوضعوا مع الفعل يعني علامة دالة على الجمع عندما كان فاعله جمعا، عندما كان فاعله جمعا. قال وعند المحققين أن هذا الكلام فيه لحنتان، إحداهما إلحاق ضمير الجمع بالفعل المتقدم والواجب توحيده، وهذا الكلام فيه يعني لحنان أو لحنتان، يعني خطأان في الإعراب. أول شيء أنهم وضعوا ضمير الجمع مع كون الفاعل يعني اسما ظاهرا مجموعا، فكان ينبغي أن يأتي الفعل موحدا بغير علامة على الجمع. والثانية أنه كان يجب أن يقول أكلني أو أكلتني البراخيث، لأن هذه الواو لا يجوز أن تكون إلا ضمير جمع من يعقل. كل المشكلة الثانية أنه حتى يعني لو أنك مثلا قلت البراغيث، يعني في لغة عامة العرب لو قدمت البراغيث وجعلتها مبتدأ مثلا فتقول البراغيث أكلتني، فلا تستعمل واو الجماعة، لا تستعمل واو الجماعة يعني إذا كان الاسم الجمع يعني لا يعقل، إذا كان الجمع لا يعقل. يعني لو أنهم قالوا مثلا ضربوني الزيدون، كان هنا يبقى في عندنا خطأ واحد بس، أنهم وضعوا علامة الجمع مع كون الفاعل اسما ظاهرا جمعا، وكان ينبغي توحيد الفعل لأن الفعل يكون موحدا سواء كان الفعل مفردا أو مثنى أو جمعا. بس هنا لا ينتقدون أنهم مثلا استعملوا واو الجماعة مع الزيدون، يعني لأن الزيدون عاقل يستعمل معه، لكن هم لما استعملوا واو الجماعة مع البراغيث والبراغيث لا تعقد، فهنا وقع في خطأين، يعني الأول أنهم استعملوا واو الجماعة مع ما لا يعقل، وثانيا أنهم استعملوا أصلا واو الجماعة مع كون الفاعل يعني اسما ظاهرا، فطالما اسم ظاهر يعني فالفعل يوحد معه، واضح؟ فهذه لغة فئة من العرب. نعم، في الحقيقة يعني بعض أئمة النحو قالوا هذه اللغة يعني ليست لغة ضعيفة، وقالوا ورد بها القرآن الكريم ووردت بها السنة في مواضع، فجاءت في كتاب الله تعالى في موضعين، الموضع الأول ثم عموا وصموا كثير منهم، الموضع الثاني وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا. فعلى لغة عامة العرب يقولون عمى وصم كثير، لكن الله تعالى قال ثم عموا وصموا كثير منهم في سورة المائدة، في سورة الأنبياء قال وأسروا النجوى الذين ظلموا في واو الجماعة، في لغة عامة العرب يقولون وأسر النجوى الذين ظلموا، لكن وردت بالواو في هذين الموضعين فقط. يعني في بقية القرآن دائما يكون الفاعل، إذا كان الفاعل جمعا يكون الفعل مجردا من علامة تدل على الجمع، يعني مثلا قال نعم وقال الظالمون مثلا، قالوا قال الظالمون، ففقط يعني في هذين الموضعين. وفي السنة النبوية وردت هذه اللغة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هكذا لفظ الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة. لهذا الإمام ابن مالك رحمه الله يعني يسمي هذه اللغة بدلا من تسميتها لغة أكلون البراغيث، بدلا من يسميها بلغة أكلون البراغيث يسميها على لغة يتعاقبون فيكم ملائكة. بين يقول على لغة يتعاقبون فيكم ملائكة. بالنسبة لمن ينكر مجيء هذه اللغة في القرآن فإنهم يعني يتأولون، يعني هنا يقولون لأنه الإعراب على هذه اللغة، أول شيء لو نعرب على هذه اللغة، إذا قلت جاءوا الزيتون فنقول هنا في طريقة الإعراب على لغة أكلون البراغيث، فنقول جاء فعل ماض مبني على الضم للاتصال بواو الجماعة، وواو الجماعة هنا لا يعربونه ضميرا ويكون فاعلا، لا يعربون واو الجماعة هنا يكون حرف مبني للدلالة على الجمع، والزيدون هي الفاعل. هكذا طريقتهم في الإعراب إذا مشينا على لغة أكلون البراغيث، وإذا أعربنا عليها الآيتين عموا وصموا فنقول إيه؟ الواو حرف للدلالة على الجمع، وكثير هي الفعل، وأسروا النجوى الذين ظلموا، نقول الواو حرف للدلالة على الجمع والذين هي الفعل. فهذا إذا مشينا على اللغة لغة أكلون البراغيث. أما إذا مشينا على اللغة المشهورة فيتأولون هذه المواضع فيقولون مثلا إيه؟ عموا وصموا كثير، فيجعلون الواو هي الفاعل، يجعلون الواو هي الفاعل، ويجعلون كثير يجعلونها تابعا من التوابع، يعني إما بدلا أو يعني أو توكيدا أو حسب يعني الموضع، فإما توكيدا لفظيا أو يجعلونه بدلا أو فيجعلونه تابعا من التوابع، ولا يجعلونه هو الفاعل، يجعلون الواو هي الفاعل فيعربونها بهذه الطريقة. طيب قال ثم اعلم، يعني إذا لغة مشهورة يعني أنك يعني تخلي الفعل من علامة دالة على التثنية والجمع إذا كان فاعله مثنى أو مجموعا وكان اسما ظاهرا. أما إذا كان الفاعل يعني إذا لم يكن الفاعل مذكورا فهنا تستعمل التثنية والجمع ضميرا، يعني إذا قلت إذا قدمت يعني وجعلت الزيدان مبتدأ فتقول مثلا الزيداني قام، هنا يأتي التثنية لأنه ليس بعدها اسم ظاهر يكون فاعلا، واضح؟ وتقول الزيدون قاموا فالواو الجماعة هنا تكون فاعلا، فتجد أن الفعل عندما يعني عندما تلحق به ألف الاثنين أو واو الجماعة معناها أنه ليس بعده اسم ظاهر يعرف فاعلا، ليس بعده اسم ظاهر يعرف فاعلا. صحيح أن كل شيخ جاء الزيدون بإعراب اللغة المشهورة أن الزيدون بدل الواو الجماعة؟ نعم يعني يعرفونها. فقال ثم اعلم أن كل فعل لا يخلو من فاعل، إما أن يكون ظاهرا كقولك خرج زيد، وإما أن يكون ضميرا متصلا بفعل كالتاء في قولك ضربت، وكالنون والألف في قولك ضربنا، وكالألف في قولك ضربا، أو الواو في قولك ضربوا ويضربون، أو النون في قولك ضربنا. فيقول الفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا، أول حالة يذكرون حالات الفاعل، الحالة الأولى أن يكون الفاعل اسما ظاهرا مثاله خرج زيد، الحالة الثانية أن يكون الفاعل ضميرا متصلا، ضميرا متصلا ظاهرا أيضا، يعني ضميرا متصلا بارزا أو ظاهرا، فمثاله يعني إذا عندك إلى المتكلم يقول الواحد يقول ضربته، إذا كان المتكلم اثنين أو أكثر يقولون إيه ضربنا. وإذا جئت إلى المخاطب تقول ضربت ضربتي، تخاطب رجلا تقول ضربت، تخاطب امرأة تقول ضربتي، تخاطب نعم. وبعدين ذكر هنا إيه في قولك ضربا، هذا في الغائب مثنى، يعني إذا كان الفاعل اثنين غائبين فتقول ضربا، وإذا كان الفاعل جماعة غائبين من الرجال فتقول إيه ضربوا، هذا في الماضي. لو في المضارع تقول يضربون. ونون النسوة تقول النساء ضربنا، النساء ضربنا. طيب قال وإما أن تكون ضميرا مستترا، يعني الفاعل يمكن أن يكون ضميرا مستترا، أخذنا أن الفاعل يمكن أن يكون اسما ظاهرا، يمكن أن يكون ضميرا متصلا، وهذا الضمير المتصل يعني يكون بارزا أو ظاهرا، ويمكن أن يقع الفاعل ضميرا مستترا، يعني غير يكون هذا الضمير غير منطوق به في الكلام، ولكن أنت تقدره في ذهنك. ولا يقع في الفعل إلا إذا تأخر عن الاسم، كقولك زيد ذهب وعمرو يذهب، ففي ذهب ويذهب ضمير مستتر يظهر متى ثني الاسم المتقدم أو جمع. يقول الضمير المستتر اللي هو إيه في قولك ذهب في الماضي ويذهب في المضارع، فنقول الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ماشي. ويقول هذا الفاعل الذي هو ضمير مستتر إذا كان يعني يقول إن هذا الفعل الذي هو ضمير مستتر يكون الفعل فيه متأخرا عن مرجع الضمير، يعني مرجع الضمير يكون قبل الفعل، فنقول مثلا زيد ذهب، زيد مبتدأ وذهب فعل ماضي، فعله ضمير مستتر وتقديره هو يعود على زيد، فالفعل المستتر هذا يعود على متقدم. فيقول إذا كان هذا الاسم المتقدم على الفعل، وهذا الاسم سيكون مبتدأ وتقدم على الفعل، إذا كان هذا الاسم مثنى فإن الفاعل لن يكون ضميرا مستترا، لأنه سيكون ضميرا بارزا يظهر الضمير هنا في قولك الزيدان ذهبا، وهنا ظهر الضمير، لما كان زيد ذهب الضمير هنا كان مستترا تقديره هو، لكن هي لما قلت الزيدان ذهبا ويذهبان والزيدون ذهبوا ويذهبون، فهنا نقول الفاعل هو واو الجماعة، في وجود ألف الاثنين كألف الاثنين هي الفاعل، في وجود واو الجماعة فواو الجماعة هي الفاعل، لكن عندما لا يأتي ضمير تقول ذهب فقط كده بدون ضمير، فهنا الفاعل يكون ضميرا مستترا تقديره هو تقدر له. قال وإن كان الفعل مضاعفا واتصل به تاء الضمير، يعني من أحكام الفعل عند إسناده إلى الفاعل، فيقول إذا كان الفعل مضاعفا واتصل به تاء الضمير وجب إظهار الحرف المضاعف، مضاعف اللي هو مشدد، حرف المضاعف اللي هو المشدد المكرر، مثل الفعل إيه فر، مد، شك مثلا، كل هذه الأفعال يعني هي أفعال مضاعفة أصلها إيه مثلا فرغ، مدد، شكك مثلا وهكذا. قال كما قال سبحانه وتعالى ففررت منكم لما خفتكم، ففررت منكم لما خفتكم، إذا هنا يقول إن الفعل المضاعف إذا اتصلت به تاء الضمير، إذا اتصلت به تاء الضمير فك التضعيف، الحرف المشدد نفكه إلى حرفين، فالفعل فر عند إسناده إلى تاء الفاعل نقول فررت تو ففككنا الايه الادغام. قس عليه مثلا مادة نقول مددت وهكذا. عددت شددت مثلا. قال ولا يجوز أن تبدل من الحرف الثاني ياء كما تقول العامة مريت يعني مررت. قال العامة تقول مريت يقصدون مررت فأبدلوا الايه بدلا من أن يقولوا مررت فبدلا من تكرار الراء الثانية أبدلوها ياء. لكن قال وقد جاء في كلام العرب ألفاظ أبدل منها الحرف الثاني ياء. يعني يقول الأصل أن إبدال الثاني ياء الأصل أنه خطأ إلا في الألفاظ المسموعة على العرب. يعني ليس قاعدة يعني في كل يعني في كل مشدد أنك تبدله ياء، ولكن سمعت ألفاظ عن العرب فقال يعني هذه المسموعة اقتصر عليها. فقالوا العرب يعني قالوا تمطيت في المشي وتصديت للأمر وتظنيت الشيء وقصيت أظفاري. فهذه ألفاظ مسموعة عن العرب. قال والأصل فيها تمططت وتصددت وتظننت وقصص وقصصت. فهذه كلها ايه بدل ما يقولوا تمططت قالوا تمطيت تمطيت فأبدلوا الايه الطاء الثانية ياء. تصددت أبدلوا الدالة الثانية ياء قالوا تصديت. وتظننت أبدلوها قالوا تظنيت. وقصصت قالوا قصيت. طيب شيخ ممكن نقول هنا ان الياء غير مبدلة من الشدة ولكن مبدلة من حرف آخر لأن الشدة ما زالت موجودة. لا هي كان أصلا تصددت يعني تصددت فكان عندك كان فيها دلال الدال الثانية هي التي أبدلت يعني. ثم قال وقالوا أيضا تلعينا إذا جنوا بقلة يقال لها اللعاعة. وكان القياس أن يقولوا تلععنا. يعني هو إيه إحنا عندك الفعل مثلا تمطط على وزن إيه تفعل. الفعل تمطط على وزن إيه تفعل. فنعم فال تمطط. فعندما تقول تمططت تفعلت فالذي أبدل هو اللام. الذي أبدل هو اللام. فلما أقول مثلا فررت هي أصلا فعلت. فلو أنهم قالوا يعني يقول العامة بدلا ما يقول مررت أصلا فعلت فيقولون هي مريت. فيبدلون اللام ياء. يعني لام الكلمة أبدلوها ياء. فهذا خطأ في مررت لكنه صواب إبدال لام الكلمة ياء في هذه الأفعال. قال وكان القياس أن يقولوا تلععنا. وقالوا تقضى البازي والأصل تقضد. ومنه قول الراجز تقضي البازي إذا البازي كسر. فقالوا تقضى البازي فأصلها تقضد البازي. وذكر إيه قول الشاعر تقضي البازي إذا البازي كسر. قال وليس ذلك مما يقاس عليه. يعني هذه ألفاظ مسموعة ومما إيه لا يقاس عليه أصلا. نعم البازي. نعم البازي مثل الصقر والبازي. والبازي الشيخ ما شاء الله البازي. نعم البازي الجوارح الطيبة يعني مثل الصقر ونحو نوع منها. قال وإن تشأ فزد عليه التاء نحو اشتكت أعرابنا الشتاء. وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي كقولهم جاءت سعاد ضاحكة وانطلقت ناقة هند راتكة. وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة. دائما امثلته في الطريق. فهنا يقول كقولهم جاءت سعاد ضاحكة وانطلقت ناقة هند راتكة. راتكة يعني هي مشية للبعير أو الناقة فيها مقاربة الخطى والاهتزاز. قال رتكت الناقة يعني مشت مشية متقاربة الخطى فيها اهتزاز يعني تهتز وخطواتها قريبة يعني لا تباعد بين أقدامها. فيقول وانطلقت ناقة هند راتكة يعني مشية يعني بهذه الكيفية. قال اعلم أن تاء التأنيث يجب أن تلحق الفعل الماضي في موضعين، أحدهما إذا تقدم الفعل وكان فاعله مؤنثا من الحيوان كقولك قامت هند ووضعت ناقتك. هنا نتكلم عن تاء التأنيث الساكنة. التاءات التي تلحق الفعل، التاء التي تلحق الفعل الماضي نوعان، تاء متحركة يقال لها تاء الفاعل، وهذه ضمير وهي اسم وتعرض فاعلا. والنوع الثاني تاء التأنيث الساكنة وهي حرف ولا محل له من الإعراب، ليس هو الفاعل يعني. فهنا نوعان، التاء المتحركة والتاء الساكنة. التاء المتحركة بعضهم يقول لها إيه اللي هي تو تاتي، اللي هي تضم للمتكلم وتفتح للمخاطب وتكسر للمخاطبة، تقول ضربت ضربت ضربتي. فهذه التاء المتحركة التي تضم للمتكلم وتفتح للمخاطب إذا خاطبت رجلا وتكسر للمخاطبة إذا خاطبت امرأة. فهذه يعني هي ضمير وهي اسم وتعرب فاعلا. وأما تاء التأنيث الساكنة فهي حرف ويكون مبنيا على السكون، مثل قولك قامت هند قامت هند. فنجد فروقا بين هذين أو الحرفين، بين التاء التي هي تاء الضمير فنقول هذه أولا هي اسم، تاء التأنيث حرف، وتاء الضمير متحركة، وتاء التأنيث تكون ساكنة، وتاء الضمير تعرب فاعلا نقول فاعل، نقول يعني ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، أو مبني على الفتح في محل رفع فاعل، أو مبني على الكسر في محل رفع فاعل. قل ضربت ضربتي ضربت ضربت ضربت ضربتي، كلها تاء في محل رفع فاعل. وأما تاء التأنيث فإنها ضمير، فإنها حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ويلاحظ أيضا أن الفعل الماضي قبل التاء المتحركة يكون الفعل مبنيا على السكون. يعني إذا قلت إيه ضربت ضربت ضربتي، الفعل الماضي قبلها يكون مبنيا على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. وأما الفعل الذي تتصل به تاء التأنيث فإنه يكون مبنيا على الفتح، تقول ضربت، فالفعل هنا يكون مبنيا على الفتح. فهنا يتكلم عن تاء التأنيث يقول إذا تقدم الفعل عليها، يعني جاء الفعل يعني إذا تقدم الفعل، إذا تقدم الفعل على الفاعل، الفعل المتصل بتاء التأنيث إذا تقدم على الفاعل وكان الفاعل مؤنثا من الحيوان، من الحيوان يعني مما يلد أو يبيض، يعني هنا الحيوان تشمل الإنسان يعني المرأة يعني داخلة في عموم الحيوان، كقولك قامت هند ووضعت ناقتك. ففي هذا الموضع يجب إلحاق التاء بالإيه؟ بالفعل بهذه الشروط. بالفعل تقدم على تقدم الفعل الذي فيه التاء على فاعله، الفعل جاء أولا وبعده الفاعل، والفاعل يعني مؤنث من الحيوان مما يلد أو يبيض وهو مؤنث. قال والموضع الثاني الذي يجب فيه يعني إلحاق التاء بالفعل إذا تأخر الفعل وجب إلحاق التاء به مع المؤنث الحقيقي وغيره. فتقول الدار بنيت. هنا تأخر الفعل، واضح هنا تأخر الفعل مش معناه أن الذي تقدم هو فاعل، أن الفاعل لا يتقدم، ولكن قصد أن يعني أنه تقدمه مبتدأ، وأصبح الفاعل هنا ضميرا مستترا يعود على الاسم المتقدم على الفعل، لكن الاسم المتقدم على الفعل هنا لم يعربه هو الفعل. فتقول الدار بنيت والنار اضطرمت. والنار اضطرمت، واضح؟ فقال فهنا يعني تقول النار اضطرمت، النار مبتدأ، واضطرم فعل ماض مبني على الفتح، وتاء التأنيث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وأين الفاعل؟ نقول ضمير مستتر تقديره هي، يعود على النار، واضح؟ والدار بنيت، هنا بنيت نائب الفاعل، لأن الفعل مبني للمجهول، فنقول يعني بني فعل مبني للمجهول، وهو فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف للدلالة على التأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على الدار. فأما قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى، قال فليس الفعل هاهنا فعلا ماضيا، فكان يجب إلحاق التاء به، بل الفعل مضارع وتقديره تتلظى، فحذف إحدى التاءين تخفيفا. يعني قد يعني قد يعترض هنا معترض ويقول يعني إن الله تعالى قال فأنذرتكم نارا تلظى، يقول لماذا لم يقل تلظت؟ أنت تقول إذا يعني الفعل الماضي سبقه يعني مرجع الضمير عليه وكان مؤنثا فيجب إلحاق التاء بالفعل، فلماذا لم يعني لم يرد في الآية هي تلظت وإنما وردت تلظى؟ قال لأن تلظى هنا ليس فعلا ماضيا، تلظى ليست فعلا ماضيا، وإنما هي فعل مضارع وأصله تتلظى، وحذفت إحدى التاءين تخفيفا. ولذلك فإنه في رواية البزي عن كثير كيف يقرأون يقرأ فأنذرتكم نارا تلظى، نارا تلظى، يشدد التاء، يدغم التاء في التاء، يعني أصلها إيه؟ أصلها تتلظى، فلا يحذف التاء ولكن يدغمها، لكن بقية القراء يحذفون إحدى التاءين تخفيفا. قال ويجوز إثبات التاء، وهنا بيتكلم عن تاء التأنيث الساكنة التي تأتي بعد الايه بعد الفعل، ويجوز إثبات التاء وحذفها في خمسة مواضع، يعني يجوز أن يأتي الفعل مذكرا ومؤنثا في خمسة مواضع. أحدها إذا تقدم الفعل وكان الفاعل غير حيوان، كقولك اشتعلت النار واشتعل النار، إذا كان الفاعل غير حيوان فإنه يجوز هنا أن يعني تقول اشتعل النار واشتعلت النار، أن تذكر الفعل وتؤنثه لأن الفاعل ليس حيوانا. وفي القرآن فمن جاءه موعظة من ربه بحذف التاء، وفي موضع آخر قد جاءتكم موعظة من ربكم بإثباتها، ورد القرآن باللغتين. والموضع الثاني إذا فصلت أو إذا فصلت بين الفعل والفاعل، إذا فصلت بين الفعل والفاعل فيجوز هنا تذكير الفعل وتأنيثه، حتى لو كان فاعله مؤنثا لكنك فصلت بين الفعل وفاعله المؤنث فيجوز تذكير الفعل وتأنيثه. قال كما قال الشاعر، الشاعر هذا هو جرير، كان بين جرير والفرزدقي والأخطل، كان بينهم هجاء شديد، يعني كل منهم يهجو الآخر أشعار المقاطب يعني. فقال جرير يعني يهجو الأخطل، قال لقد ولد الأخيطل أم سوء مقلدة من الأمات عار، قال لقد ولد الأخيطل أم سوء، قلنا ولد فعل ماض والأخطر كان نصرانيا يعني. نعم فقال لقد ولد المخيطلة صغره يعني تصغير تحقيرا فقال لقد ولد المخيطلة أم سوء فولد فعل ماض وأم فاعل الفاعل هنا مؤنث وحقيقي ولكن لماذا لم يؤنث الفعل لماذا ذكر الفعل قال ولد المخيطلة والمفعول به يعني المفعول به فصل بين الفعل وفاعله فلهذا جاز تذكير الفعل وتأنيثه يعني يجوز أن تقول ولد الأخطل أم سود أو ولد الأخطل أم سود قال ولو لم يكن شعرا لجاز لقد ولد يعني الشعر محكوم بالوزن يعني لو زاد التاء انكسر وزن البيت ففي الشعر لا ليس لك أن تغيره لكن لو في النثر يعني يصح أن تقول إيه لقد ولدت قال وقد نطق بهاتين اللغتين القرآن يعني عندما يأتي المفعول فاصلا بين الفعل وفاعله ويكون الفاعل مؤنثا فيجوز تذكير الفعل وتأنيثه فقال ورد القرآن بهاتين اللغتين فقال سبحانه وتعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة نذكر الفعل وفي موضع آخر وأخذت الذين ظلموا الصيحة الذين هنا مفعول به مقدم الصيحة فاعل فلما كان يعني الفاعل مؤنثا ولكن فصل بينه وبين الفعل فاصل جاز تذكير الفعل وتأنيثه والموضعان في سورة هود يعني قال والموضع الثالث الذي يجوز فيه تذكير الفعل وتأنيثه ما جمع بالألف والتاء كقولك جاء المسلمات وجاءت المسلمات إذا كان الفاعل جمع مؤنث سالما فيجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه فيجوز أن تقول جاء المسلمات وجاءت المسلمات والرابع ما جمع على جمع التكسير إذا كان الفاعل جمع تكسير يجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه كقولك جاءت الرجال وجاء الرجال في القرآن الكريم إيه قالت رسلهم فأنث الفعل أن الفاعل جمع تكسير مع أن الرسل رجال فجمع التكسير سواء دل على مذكر أو مؤنث يجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه قالت الأعراب آمنا أحسنتم ففي جمع التكسير سواء دل على رجال أو نساء يجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه والخامس مع الأفعال التي لا تتصرف الأفعال التي لا تتصرف وهي الأفعال الجامدة يعني التي لا يأتي منها ماضي ومضارع وأمر وهي نعم وبئس وليس وعسى يعني هذه لا أفعال غير متصرفة لا ليس ما فيش منها يليس ولا لس ولا لا يأتي منها المضارع ولا أمر بس يأتي ماضي فقط فهذه الأفعال الجامدة التي لا تتصرف يجوز معها تذكير الفعل وتأنيثه كقولك نعمة المرأة هند ونعم المرأة هند فليس هند جارية وليست هند جارية ومتى ألحقت التاء بهذا الفعل ثم تلاها ألف ولام كسرت التاء لالتقاء الساكنين كما قال سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا يعني تاء تأنيث الساكنة إذا اخترت أن تأتي بالتاء في المواضع التي يجوز فيها الإتيان بالتاء ويجوز حذفها أو يعني أتت التاء في موضع من المواضع التي يجب فيها الإتيان بالتاء فإذا التاء الساكنة ورد بعدها أل فحينئذ يلتقي ساكنان لأن همزة الوصل لأن أداة التعريف أل أولها همزة وصل فتحذف عند الوصل فتقول قالت الأعراب أصلا قالت لم ساكنة والأعراب همزة الوصل محذوفة وصلا فأول حرف يلي التاء الساكنة هو اللام الساكنة فهنا التقى الساكنان فتخلصنا من التقاء الساكنين بكسر الأولين هنا قالت الأعراب فهنا يعني حتى في الإعراب نقول قال فعل ماض مبني على الفتح، والتاء نقول إيه حرف مبني على سكون مقدم، نقول حرف دال على التأنيث مبني على سكون مقدم، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة إيه التخلص من انتقاء الساكن، لأنه يعني مبني على السكون، السكون هذا يعني يقدر عند إيه عند تحركه بالكسر للتخلص من التقاء الساكن. فبهذا ينتهي باب الفاعل، ونقف عند باب ما لم يسمى فاعله، نتكلم فيها عن نائب الفاعل في الأفعال المبنية للمنكر. بالنسبة للأفعال الجامدة لا يأتي منها مصدر أيضا، صح؟ بئس ونعمة لا يأتي منها مصدر. هذا صلى الله عليه وسلم.